القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسن حسن المسيري المقيم في قرية الوسطاني مركز كفر سعد محافظة دمياط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة. بيقول فيها: قريتنا حضرات اللي هي قرية الوسطاني دي من أكبر قرى محافظة دمياط، عدد سكانها بيوصل لتلاتين ألف مواطن تقريباً. بيمر من وسط القرية دي حضرات مصرف، المصرف ده بيقسم قريتنا لنصين، وهو المصرف رقم واحد. وطبعا عشان تسهيل الحركة داخل القرية كان لازم يتعمل كباري على المصرف ده، وبالفعل موجود عدد اتنين كوبري، كوبري خرساني، وده معمول من التمانينات يعني من حوالي 40 سنة تقريبا. الكوبري التاني حضرات كوبري حديد، وده معمول من أيام الإنجليز. حصل بقى مشاكل كتيرة قوي في الكوبري ده، آخرها سنة 2015 لما وقع عمود من أعمدة الكوبري ومال على جنبه، فبقى المشي عليها حضرات مغامرة. وبدل ما يتهدم يا حضرات ويتأسس بداله كوبري جديد، لأ، تم ترميمه وأعيد تشغيله للعربيات الصغيرة، وكمان الأهالي قفلوه عشان ما تمرش عليه العربيات الكبيرة فينهار مرة تانية. وبالفعل خف الضغط من على الكوبري الرئيسي بالقرية، والحياة رجعت مرة تانية للقرية بعد ما وقفت أثناء ترميم الكوبري القديم. وده دليل على إن الكوبري داخل قريتنا مهم جدا جدا يا حضرات. ماشي تمام كده، حلو وكده كده زي الفل. اه فين بقى شكوتك؟ صح صح كده، بس يا سعادة البيه وانا هقول لك كل حاجة. مؤخرا يا سعادة البيه، وبالتحديد يوم 4/8 سنة 2022 انهارت أجزاء تانية من الكوبري، وحصل فيه لمؤاخذة ثقوب كبيرة. ثقوب كبيرة؟ أيوه. تقصد حضرتك يعني فتحات في أرضية الكوبري ممكن حد يقع منها يعني؟ الله ينور عليك يا سعادة البي، ده اللفظ اللي كنت بدور عليه من الصبح. فعلا فتحات ممكن حد يقع منها في قلب المصرف. ماشي، وبعدين عملتوا ايه؟ حد وقع؟ احكي لي احكي لي. احكي لك يا سعادة البي. بص بقى، احنا اتجمعنا كده، احنا اهالي القرية يعني، وقفلنا الكوبري عشان ما فيش اي عربية تعدي منه، وقفلنا بقى الثقوب، قصدي الفتحات دي، بالحجارة الكبيرة بطريقة عشوائية خوف على أبنائنا، خصوصا سعادة البي إن الكوبري هو الطريق الأساسي لمجمع مدارس كبير بيضم خمس مدارس على الأقل بين ثانوي وإعدادي وابتدائي، وكمان سعادة البي الوحدة المحلية ومركز الشباب والمستشفى ومجمعات الخدمات المؤسسة حديثا ضمن مشروع حياة كريمة. أيوة يا عم، محدش قدكوا، حياة كريمة ومشروعات وتطوير وكله تمام التمام. الحمد لله، إحنا فعلا مبسوطين آخر انبساط إن قريتنا دخلت ضمن حياة كريمة. عشان كده بيه اتحركنا عشان موضوع الكوبري ده يدخل ضمن المبادرة، وفي بعض الشباب عملوا عرض للمشكلة على إدارة الأزمات بالمحافظة وعلى الري وعلى أعضاء المجالس النيابية. حلو حلو قوي، حلو قوي، ده الحكاية حلوت على الآخر. احكي يا راجل احكي احكي. هو في ساعة البيه وانا جاي احكي لك حواديت، انا جاي اشتكي. يا عم احكي يا عم، ما هو انا لازم اعرف، بس لازم اسمع كل التفاصيل الاول قبل ما اقول لك هنعمل ايه. يلا كمل كمل بقى. سعاده البيه مفيش حاجه تتقال، البهوات جم وتصوروا جنب الكوبري القايل للسقوط ومشيوا يا سعاده البيه. عشان كده انا جاي لسعادتك عشان اشتكي واوصل صوت اهالي القريه. احنا يا سادة عايزين كوبري جديد، ارجوكم يا سادة دخلوا مشروع الكوبري الجديد ضمن حياة كريمة، لان الكل محتاجه، محتاجه جدا، وخصوصا ان المدارس قربت. احنا عايزين الكوبري اللي في قرية الوسطاني مركز كفر سعد يا محافظة دمياط عايزينه يتعمل ويبقى كتر خيركم قوي قوي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.